آية الخامسة والأربعون عقود الأمانات هل تكتسب بمجرد التعدي فيها أم لا؟ المذهب أن الأمانات المحضة تبطل بالتعدي، والأمانة المتضمنة لأمن آخر لا تبطل على الصحيح، ويتفرج على هذا مسائل، منها إذا ادعى في الوديعة بطلت ولم يجد له الإمساك، ووجب الرد على الفور لأنها أمانة محضة، وقد دارت للتعدي فلا تعود بدون عقد متجدد، هذا هو المشهور، ولو كانت عينين فتعدى في احتياجهما هل يصير ضامنا لهما او لما وجد فيه التعدي خاصه في تردد ذكره القاضي ابو يعلى الصغير وذكره ابن زاروني انه اذا بال التعدي وعاد ذكره القاضي ابو يعلى الصغير وذكره ابن زاروني وذكر ابن الزاغوني أنه إذا زال التعدي وعاد إلى الحكم لم تبطل، وقد يوجه في أن المالك أسند إلي الحكم لرضاه بأمانته، فمتى وجدت الأمانة فالإسناد موجود لوجود علته، فهو كما لو صرح بالتعدي كما لو صرح بالتعليق فقال كلما كنت ثم عدت فأنت أمين، فإنه يصح بتعليق الإيداع إلى الشرع كالوكالة صرح به القاضي. واضح هذا. القاضي يقول إذا تعدى مثلا في الأمانات هل تبطل الأمانة ويزول حكمها أو لا تبطل؟ يقول إذا كانت أمانة محضة فإنها تبطل بالتعدي، وإن تضمنت معنى آخر فلا. الوديعة أمانة محضة لا، فليس للمودع مصلحة فيها، فإذا تعدى فيها بطلت وصار بعد الأمانة خائنا، فيضمن هذه الوديعة على كل حال لأنه تعدى فيها. طيب فإن عاد إلى الأمانة فهل يعود الائتمان أو لا يعود؟ فيه خلاف، المذهب لا يعود. مثال ذلك أودعتك إبريقا ولكنك أنت استعملت هذا الإبريق، تدل وديعة تدل أمانة ولا لا؟ تدل الأمانة، وتكون الآن ضامنا لهذا الإبريق على كل حال. لكن لو أنك رجعت إلى نفسك وقلت لنفسك وقلت هذا خطأ أن أتصرف في مال الغير بغير إذنك، وعدت إلى الأمانة وحفظت الإبريق بدون استثناء، هل يعود الإئتمان أو لا؟ المذهب لا يعود الإئتمان إلا بعقد جديد. والقول الثاني لذكر المؤلف أنه يعود الإئتمان لأنه عاد إلى الحفظ، فهو كما لو علقه بشرط فقال كلما كنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فإن هذا يصح. لكن لو المسألة الحقيقة يتجالبها أمران، أحدهما أن نقول لما خان هذا الإنسان صار خائنا فلا يعود أمينا إلا بعقد متجدد، والأول الأمر الثاني أن نقول هذا الإنسان إنما صار خائنا بالتعدي، فإذا زال التعدي وعاد إلى الحفظ فيجب أن يعود الائتمان لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولكن الأقرب لحفظ أموال الناس هو الأخذ بالقول الأول، وهو أنه يكون خائنا ولا يعود ائتمانه، لأننا لو قلنا بعود ائتمانه حصل التلاقي فصار هذا اليوم يستعمل الإبريق وإذا غابت الشمس وقد سلم الإبريق قال الآن أستغفر الله وأتوب إليه، ثم خليه بالليل على أنه وديعة وأمانة، وإذا صار في الصباح ذهب سويه الشاه الفطور وشاه الضحى، نعم شاه العصر، وإذا غابت الشمس قال أستغفر الله وأتوب إليه، نعم يبكي في الليل أمين والنهار قائم. فأفذ الباب نقول متى قام الإنسان في الوديعة أول مرة صارت يده يدا مرتدية وعليه ضمان في كل حال. وكيف عن الوديعة؟ إذا ما استخدمت الطفل أدري ما بخارج يعني ما أدري يعني هيك وديعة كيف السيارة؟ يجيز فترة طويلة طيب سأل منك يعني وهذا السيارة لو تركها طويلا قضت البطارية وتلفت السفرات نعم وكل الأشياء اللي يحتمل من موجب فلق، مع أن العلماء يقولون إن استعمالها من أجل حفظها لا يغلق، فلو أنك أخذت السيارة هذه تمشي عليها ما علشان مصلحة تنفع عشان مصلحة السيارة فلا تأثر. قال ومن ذلك نشب الثوب خوف الحرق، تعرفون هذا نشب الثوب خوف الحرق، هنا الصوف إذا لم ينشب في أيام الصيف يحترق، إلا عاد لما حضرت الآن الكيميائيات هذه اللي تحط في جوفه يسعى من الحرق لو ما نشب مثل على السليك لا السيارة لا مصر النتار ما له مصر وين يتهم السيارة لا مصر هذا إلى أمانة ذنب ويتهم فيه احتمال يعني. يمكن يقول اللي شاء الله بديع نعم أبو رحمان مهلا بديع يمكن يقول بقى عليه عمره بعد على كل حال هو أمين وأمين خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.